السؤال الثالث يقول: السلام عليكم، جزاكم الله خيرا على هذا الخير العظيم، أحسن الله إليكم. تعريف الإيمان شرعا الذي ذكره المؤلف صاد 152 أدخل الأعمال الظاهرة فيه، هل هذا صحيح؟ نعم، هو الخلاف في مسألة الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم من المرجئة هو أنهم يخرجون الأعمال الصالحة من الإيمان، وأهل السنة يجعلون الأعمال الصالحة جزء من تعريف الإيمان، والأدلة على هذا هي التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب.